بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية. كفالة عمه أبو طالب. تولى أبو طالب كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وظلت كفالته ورعايته وحمايته له إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاطه أتم حياطه، ونصره حين بعثه الله أعز نصر. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، وذلك من تمام لطف أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. وفي طريق هذه الرحلة رآه بحير الراهب، فعرفه بصفته في التوراة والإنجيل، وظهرت لمن كان مع أبي طالب من الآيات في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد أبا طالب في الوصاة به والحرص عليه. وأمر بحيرا أبا طالب أن يرجع برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يراه يهود في الشام فيعرفوه ويقتلوه، فرجع به إلى مكة. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي، وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.